كنا قد شرعنا في المحاضرة السابقة في كتاب الزكاة، ووصلنا إلى تكلمنا عن زكاة بهيمة الأنعام أو زكاة الإمة، ثم تكلمنا عن صدقة الأثمان، وانتهينا من صدقة الأثمان ووقفنا عن صدقة الخارج من الأرضين. في أي سؤال في المضى؟ أي حاجة مستعصية في المضى؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى: أما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. متفق عليه. والوسق 60 صاعا، فيكون النصاب للحبوب والثمار 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام في هذا المبحث الحقيقة يتعلق بأمرين. أول الأمرين: ما هي الأصناف التي يجب إخراج زكاة الزرع فيها؟ ثم ما هو نصاب هذه الزكاة؟ فقد اختلف العلماء في زكاة الخارج من الزرع. هل يجب إخراج الزكاة عن كل خارج من الأرض؟ أم أن الزكاة تكون في أصناف محددة؟ فاتفق العلماء على أربعة أصناف. اتفق العلماء على إخراج الزكاة من 4 أصناف مما تخرج الأرض، واختلفوا فيما دون ذلك من الأصناف. فاتفق العلماء على أنه يجب إخراج زكاة الخارج من الأرض في التمر والزبيب والحنطة والشعير. طب ليه اتفقوا على هذه 4 أصناف؟ لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل بعض الصحابة إلى اليمن فقال له: لا تأخذ منهم الزكاة إلا في هذه الأصناف الأربعة. نهاه أن يأخذ منهم الزكاة إلا في هذه الأصناف الأربعة. فاختلف أهل العلم: هل هذه الأصناف هل هي أصناف محددة لا يزاد عليها ولا يقاس عليها، أم أنها يقاس عليها ما كان إيه ما كان مثلها أم أنه يقاس عليها ما كان مثلها أم أنه يجب أن يخرج المرء الزكاة في كل ما هو خارج من الأرض؟ فاتفقوا على هذه الأصناف الأربعة واختلفوا فيما دونها. ومذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي أنه يجب إخراج الزكاة في كل ما هو مقتات من الحبوب والثمار. ثالث مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي أو قريب منه يعني مذهب الإمام الشافعي وقريب منه مذهب الإمام مالك أنه يجب إخراج الزكاة في كل ما هو مقتات من الحبوب والثمار. ما معنى قولنا مقتات؟ المقتات هو ما يقوم به البدن. يعني إحنا مثلا في الأكل، أنت لما بتيجي تاكل بتعمل إيه؟ بتطبخ مثلا لوبيا، بتطبخ فاصوليا، بتطبخ أرز، هذا يسمى إيه؟ قوت. قوت لماذا يسمى قوت؟ لأنه يقوم به البدن. لكن مثلا الفواكه لا تسمى قوتا، الدواء لا يسمى قوتا، خلاص. فالقوت هو ما يقوم به البدن. فقالوا ان القوت من الثمار والحبوب تجب فيه الزكاة، اما غير القوت من الثمار والحبوب فلا زكاة فيه. وقالوا القوت من الثمار يقتصر فقط على التمر والزبيب، يبقى ليس من الثمار شيء يقتات الا التمر وايه والزبيب. يبقى المانجا فيها زكاة ولا مفيش؟ ها، لا زكاة فيه. طيب التين، ها، لا زكاة فيه. يبقى كل ما ليس قوتا من الثمار لا زكاة فيه. يبقى ليس من الثمار زكاة، وليس من الثمار ما هو مقتات الا ايه؟ التمر والزبيب. التمر وايه؟ والزبيب، هو البلح والعنب، خلاص كده. ومن الحبوب قالوا كل ما هو مقتات من الحبوب تجب فيه الزكاة. ايه بقى مقتات من الحبوب؟ كتير بقى: التمر، البر اللي هو القمح، يعني البر هو الحنطة هو القمح، يعني البر يساوي الحنطة يساوي ايه؟ يساوي القمح، خلاص كده. والشعير والأرز والعدس والحمص اللي احنا بنسميه حمص، اسمه الحمص، وغير ذلك من ايه؟ من الحبوب التي تقتات، أي يقوم بها البدن. والفول ومثل هذه الحبوب التي تقتات. هذا هو مذهب مالك والشافعي. لما قدمت به؟ لأنه أقرب المذاهب. ومذهب الإمام أحمد أنه أن الزكاة تجب في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار، كل ما كل ما يكال ويدخر، كل ما يكال ويدخر من الحبوب والثمار. خلاص كده يبقى هتخش عنده الزكاة بقى في التين، وهيخش عنده الزكاة يعني كل كل ما يكال ويدخر، الدخر اللي هو ممكن ممكن أخزنه، ممكن تخزينه. فكل ما يكال، يكال يعني ايه؟ يعني معيار القياس بتاعه الكيل، زي مثلا ده بتقول لتر لبن، اللتر ده كيل، خلاص زي ما بتقول كيلة قمح، الكيلة دي كيل. فالكيل اللي احنا بنسميه الحجم، انت ممكن تقيس بالوزن وممكن تقيس بالحجم. ما يقاس بالحجم يسمى مكال، وما يقاس بالوزن يسمى موزون. فمذهب الإمام أحمد أن كل مكال ومدخر من الحبوب والثمار تجب فيه الزكاة. وقد قدمنا بذكر مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي يعني بقوته ولوجاهته، أن الزكاة تجب في كل ما هو مقتات مدخر، في كل ما هو مقتات من الحبوب والثمار. يبقى الفواكه فيها زكاة ولا مفيهاش؟ ليس فيها زكاة. خلاص كل ما ليس الزيتون فيه زكاة ولا مفيهوش؟ ها؟ لا، الزيتون ليس فيه. طبعا الزيتون فيه خلاف بين اهل العلم، لكن على مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي أن الزيتون ليس فيه ليس فيه زكاة. خلاص يبقى عرفنا ما هي الأصناف التي تجب أو يجب إخراج الزكاة منها. خلاص احنا عرفنا مذهبين. المذهب الثالث هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن الزكاة تجب في كل ما هو خارج من الأرض. مذهب أبي حنيفة أن الزكاة تجب في كل خارج من الأرض. وقد قدمنا بذكر مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي لوجاهتهما. فقال يبقى أول حاجة صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. يبقى احنا هنزود خط كده يقول ايه؟ هنقول صدقة الخارج من الأرض من الحبوب أو من المقتات من الحبوب والثمار. من ايه؟ من المقتات من الحبوب والثمار. خلاص؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. هذه مسألة أخرى، نصاب الخارج من الأرض، هل للخارج من الأرض اللي هو الحبوب والثمار نصاب أم لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. فدل ذلك على أن نصاب الخارج من الأرض خمسة أوسق. خمسة إيه؟ خمسة أوسق. طيب خمسة أوسق هذه كم تساوي؟ يقول: الوسق ستون صاعا، الوسق ستون صاعا، والصاع خمسة أرطال وثلث، الصاع خمسة أرطال وثلث، خلاص؟ والرطل تسعون مثقال. اكتبوا الحاجات دي عشان مش تحفظوها، لازم تتكتب. الوسق ستون صاع، خلاص؟ والصاع خمسة أرطال وثلث، والرطل تسعون مثقالا، والمثقال أربعة جرامات وربع. احنا قلنا المرة اللي فاتت ده بقى، فاكرين؟ قلنا المرة اللي فاتت المثقال قد ايه؟ أربعة جرام وربع، خلاص كده؟ الرطل تسعون مثقالا، تسعون مثقالا، خلاص. يبقى هتطلع 1600 رطل، الوزن 60 صاع، والصاع 5 أرطال وثلث، والرطل ايه؟ لما تضرب الحاجات دي كلها في بعضيها هتديك 620 كيلو جرام، 620 كيلو جرام من القمح. 620 كيلو جرام من ايه؟ من القمح. 6 أرداف وربع، الناس اللي بتحسب الأرداف، 6 أرداف وايه؟ وربع، خلاص كده؟ تاني؟ 620 كيلو جرام من القمح، 6 وربع أرداف، أرداف قمح، خلاص؟ يبقى عرفنا ما هي الأصناف التي تخرج فيها الزكاة، وعرفنا ما هو ايه؟ ما هو نصاب الزكاة، واضح؟ لا في أي إشكال؟ طيب، 4 جرام وربع، 4 جرام وربع، خلاص؟ المهم أنت أعرف إن النصاب في الآخر اللي يعنيك من هذا، أنا بس بقول لك إزاي تحسبها، عشان يبقى عقليتك عقلية فقيه، تبقى ما تبقاش تاخد الرقم النهائي وخلاص، أنت عارف الفقهاء بيجيبوا الكلام ده منين، خلاص؟ لكن هي اللي يعنيك في الآخر إن النصاب حوالي 620 كيلو جرام، أو حوالي 6 أرداف وربع من القمح، 6 أرداف وربع من إيه؟ من القمح، خلاص كده؟ لا هو القمح خفيف، القمح خفيف، فلو كان لو خلي بالك النصاب اصلا حجم مش وزن، النصاب حجم مش وزن، نحن نقلناه الى الوزن ليه؟ لان هذه الاحجام مش موجوده عندنا دلوقتي، يعني احنا دلوقتي لا نقيس بالوسط ولا نقيس بالصاع، ماشي؟ فالنصاب اصلا حجم، فانا لما قلبته للوزن قلبته بوزن القمح، فلو جيت لحاجه اثقل من القمح لابد ان انا اراعي هذا، فازيد قليلا او انقص قليلا، يبقى اذا كانت حاجه اثقل من القمح شويه او اخف من القمح شويه، انتوا واضح معايا؟ يعني اديك مثال، انا لو جبت دلوقتي كوبايه قمح، كوبايه ايه؟ قمح، خلاص كده؟ ووزنتها، هتديني مثلا نص كيلو، نفترض يعني تديني نص كيلو قمح، لو جبت نص كيلو زبيب وحطيته في نفس الكوبايه، خلاص؟ مش هيكون اقل من القمح، صح كده؟ ليه؟ لان القمح المسافات بينيه بتاعته كتير، فانا اراعي بقى المساله دي، هي 26 كيلو قمح، لو حاجه اتقل شويه او اخف شويه من القمح اراعي بقى، ازيد في الوزن وانقص بقدر ايه؟ بقدر الزياده في الوزن بتاع الحاجه دي او اقل منها. بالتقريب، بالتقريب. طيب واضح كده؟ وتضم ثمره العام الواحد الى بعضها، تضم ثمره العام الواحد، يعني احنا عندنا موسم الزراعه مثلا، فانا جيت في موسم الزراعه زرعت مرتين وثلاثه، خلاص اضم ثمره العام الواحد الى بعضها، يعني جيت مثلا في اول موسم جبت طلعت اثنين اردبه، يبقى لا زكاه على ايه؟ جيت بعد كده في نفس الموسم زرعت اربع اردب، مفيش زكاه لسه، بعد كده قلت جمع نص اردب او اثنين اردب هنا واربع اردب هنا واثنين أرضب وهكذا، يبقى انا اضم ثمره العام الواحد ايه؟ بعضها الى بعض في تكميل النصاب، خلاص كده؟ ويجب ان يكون مالكا للنصاب وقت الوجوب، يجب ان يكون مالكا للنصاب وقت الوجوب، ووقت الوجوب في الثمر اذا بدا صلاح، يعني امتى تجب عليها الزكاه؟ امتى تدخل الزكاه في ذمتي؟ يعني يخش يتعلق بذمتي الان انني يجب علي ان اخرج الزكاه، متى؟ في الثمر اذا بدا صلاحه، في الحب اذا اشتد، يعني ايه الكلام المجعلص ده؟ الثمر اذا بدا صلاحه اي اذا صار صالحا للاكل. يبقى قبل كده لو انا عندي نصاب زكاه، قبل ما يصير الثمر صالح للاكل، خلاص؟ لو انا عندي نصاب زكاه وبعدين قمت بايعه، جالي واحد قال لي انا هاخد منك بلح اخضر مثلا، لم يصر، لم يحمر ولم يصر. جالي واحد قال لي انا هشتريه هقطع البلح ده كله، عايز اعمل عليه تجربه مثلا، عايز اعمل عليه اي حاجه، هاخد البلح ده كله اخضر. خلاص كده؟ فهل علي زكاه في هذا البلح؟ لا زكاة علي، ليه؟ لأن وقت الوجوب في الثمر إذا بدأ صلاحه وفي الحب إذا اشتد. يعني إيه الحب إذا اشتد؟ الحب بيفضل طري، أول ما يشتد الحب يصير صالحا للاستعمال، بينشف بقى، لما تيجي الحب القمح كده أول ما تنشف يبقى هي الآن صالحة لإيه؟ صالحة للاستعمال، ممكن ألمها وأخبزها وأستفاد منها، خلاص؟ فهذا هو وقت الوجوب، فلو نقص الزرع عن النصاب قبل وقت الوجوب فلا زكاة إيه؟ فلا زكاة عليه. ولو نقص عن النصاب بعد وقت الوجوب ينظر ان كان هذا بتفريط مني فتجب عليه الزكاه، تجب ايه؟ عليه الزكاه لان انا اللي فرطت، وان كان بغير تفريط فهذا محل خلاف بين اهل العلم، والاقرب انه لا زكاه ايضا. يبقى انا جيت بعد ما جنيت المحصول واخد بالك وطلعته، وبعد ما بدا صلاح الثمر واشتد الحب قمت لمم المحصول وقمت حاطه في رجلين القمح، وبعد كده القمح ايه؟ قام حصل حريقه وباظ المحصول كله. هل يجب علي الزكاة ولا لا؟ محل خلاف من العلم، هو مذهب أحمد أن الزكاة واجبة، خلاص تعلقت بذمتك ومش هتخرج، مش هتخرج ذمتك أو مش هتبقى ذمتك إلا بالإيه؟ إلا بالإخراج. لكن جمهور أهل العلم على أنه في هذه الحالة تسقط الزكاة، تسقط الزكاة، خلاص؟ وهذا هو الأقرب، وهذا هو الأقرب أنها إيه؟ أن إذا تلف النصاب تسقط إيه؟ تسقط الزكاة. لكن قبل ما يبدو صلاح الثمر وقبل ما يشتد الحب فلا زكاة عليها مطلقا، سواء فرطت او لم افرط، سواء بعت هذا المحصول او فسد او اي شيء، طالما انني لم ياتي علي وقت الوجوب والنصاب او الزروع بلغت النصابة فلا ايه؟ فلا زكاة عليه. يبقى يشترط لوجوب الزكاة في الزروع ان يكون مالك الزرع مالكا للنصاب وقت الوجوب، واضح؟ وامتى وقت الوجوب؟ ها؟ عند بدو صلاح الثمر واشتداد الحب، عند بدو صلاح الثمر واشتداد الحب، واضح؟ طيب يقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يخش بقى في مبحث اخر، ما هو قدر او القدر الواجب اخراجه من الزكاه؟ قال النبي من هذه الزروع، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر. الزروع من حيث سقيها بالماء نصفان، إما زروع تسقى من غير مؤنة ومن غير كلفة، يعني أنا لا أتكلف شيئا في سقيها. إزاي لا أتكلف شيئا؟ تسقى بماء المطر أو تشرب بجذورها من الأرض. فإن كان الزرع مما يسقى بماء المطر أو يشرب بجذوره من الأرض فالواجب فيه عشر الخارج منه. يبقى أنا الوقت لو طلعت 100 أرداف يبقى علي 10 أرداف. يبقى إذا كان هذا الزرع يسقى بلا كلفة وبلا مؤنة فإيه؟ يجب عشره. طب إن كان يسقى بكلفة أو كان يسقى بمؤنة، يعني بجيب له مكنة ري أو بحفر له في الأرض أو بجمع له المية، يبقى أنا ببذل كلفة لسقي إيه؟ لسقي هذا الزرع، فالواجب فيه نصف العشر. فالواجب فيه إيه؟ فالواجب فيه نصف العشر. فإن كان يسقى نصف الوقت بكلفة ونصفه بغير كلفة فالواجب ثلاثة وأرباع العشر. يعني أنا عندي مثلا بزرع الموسم عندي مثلا 6 شهور، بزرع 3 شهور بالمطر و3 شهور بالإيه، في موسم مطر مثلا 3 شهور بينزل اللي هو موسم الشتاء بزرع بالمطر، والثلاثة التانيين إيه؟ الثلاثة التانيين بزرع مثلا بالري ولا بالطلقيه. ففي الحالة دي عليا ثلاثة وأرباع العشر. طب لو اختلفت النسبة عن كده ثلث وثلثين أو ربع وثلاث أرباع، أنظر إلى الأغلب. إن كان الأغلب هو سقيه في السماء، طبعا بعض الناس هيقول دلوقتي الزراعة في مصر لا تعتمد على الأمطار. نعم هذا صحيح، الزراعة في مصر غالبا تعتمد على الري بالرش والري بالتنقيط وغيرها من الآلات الحديثة، لكن إحنا دلوقتي بنشرح الموضوع لعلك تتعرض لهذا السؤال في مصر أو في غيرها من البقاع، لأن كثير من الدول العربية والإسلامية وغيرها من الدول تعتمد في زراعتها على الأمطار. فأنا بعرف الحكم إيه؟ الحكم الشرعي. لكن عندنا في مصر أن الزراعة تكون بكلفة ومؤنة، ففي هذه الحالة الواجب نصف العشر فقط. يقول عن سهل بن أبي حسمة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. هذا الفرع متعلق أن الواجب في إخراج الزكاة أن يخرج الزكاة من الحب مصفى ومن الثمر يابسا. يعني ما ينفعش أجيب العنب اللي هو الرطب ده وخرج منه الزكاة، وما ينفعش أجيب التمر الرطب وخرج منه الزكاة. لابد من إخراج الزكاة الثمر أو الحبوب بعد ما تصفى. الحبوب أول ما تخرج بتلقى فيها شوائب، فلابد بعد أن تصفى الحبوب أن أخرج منها الزكاة، وبعد أن يجف الثمار أو بعد أن تجف الثمار أخرج منها إيه؟ الزكاة. يبقى الزكاة تخرج من البلح أو التمر، تخرج منه بعد أن يصير تمرا، ولا يجوز إخراج الزكاة من إيه؟ من الرطب. والزكاة تخرج من العنب بعد أن يصير زبيبا، ولا يجوز إخراج الزكاة من العنب. طيب الوقت فيه إشكال إن الناس أول ما بيخرج الثمر، طب هو عايز يأكل من هذا الثمر، ولو أكل من هذا الثمر هيجي في نهاية لما هذا العنب يصير تمرا، يصير زبيبا، أو البلح لما يصير تمرا، هو معرفش ما هو الواجب عليه من الزكاة. هو أكل محصول البلح أو ما أكل محصول العنب أو خده باعه ومعرفش إيه؟ معرفش ما عليه من الزكاة. فلذلك شرع الشارع ما يسمى بالخرص. ما هو الخرص؟ الخرص أن الإمام أو رب الزرع إذا أراد أن يأتي برجل أمين مسلم ثقة، فهيعمل إيه الراجل ده بقى؟ هيبص للزرع كده، هيبص المحصول ويقول هذا المحصول يخرج منه مثلا قد كده أمس، يخرج منه مثلا 50 أرداف أمس، والواجب عليك من الزكاة فيه كذا، وبعد كده لك بقى أن تفعل فيه ما تشاء. ليه؟ حتى إذا جاء وقت الزكاة، حتى إذا جاء وقت إخراج الزكاة تخرج الزكاة، ثم قبل ذلك تتصرف كما تشاء. يعني هو الآن إذا عرف ما هو القدر الواجب عليك في محصولك من الزكاة فلك بعد ذلك أن تتصرف في المحصول كما تشاء، بأكل أو بيع أو غيرها من التصرفات أو غيرها من المعاملات. فالخرص هو أن الإمام يبعث إلى من ينظر في الثمار اللي هو التمر والإيه، لو قلنا أنه لا يجب من الثمار إلا التمر والعنب فإنه لا يجوز الخرص إلا في التمر والعنب، فإنه سيرسل من ينظر في التمر والعنب ويقول هذه الأشياء يخرج منها كذا أو يجب فيها كذا من الزكاة، فبعد ذلك لرب الثمرة أن يتصرف فيها كما يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث. يعني إيه؟ يعني أنت مثلا لو جيت حسبتها طلعت 90 أرداف، يبقى انت تسيبها على الناس 60 ارزاق بليل، لان ممكن يكون في ثلث المال هذا ممكن يتلف، ممكن تاكله الايه الطيور والعصافير، ممكن ياكله صاحبه مثلا تفكها. فانت من يسر الشريعه انها تترك له الثلث، ما تحسبش عليه حساب دقيق، لا سيب له الثلث او سيب له ايه او سيب له الربع، سيب له الثلث او الربع خلاص كده، لان هذه الثمار قد يتلف منها بعضها، قد ياكلها تاكلها بعض الطيور، فلذلك انت تحسبها وتخلصها، ثم بعد ذلك تترك له الثلث او ايه او الربع، ثم تقول له الواجب عليك من الزكاه كذا، فهو له ان يتصرف كما يشاء، لكن يجب عليه ان يترك قدر الزكاه حتى يصير البلح تمرا او حتى يصير العنب زبيبا. ويجوز ان يخرج من غيره، يعني ممكن يتصرف المحصول كله ويجيب تمره وزبيب من غير المحصول، هذا ايه هذا جائز. خلاص كده الخرط الثاني، في حد ثاني مش فاهم موضوع الخرط في عامل اشكال عند حد؟ طيب احنا دلوقتي بنقول ايه؟ الواجب اخراج الزكاه من الحب مصفى ومن الثمر يابسا، كويس كده؟ يعني ما ينفعش اجيب البلح اللي هو الاحمر والبلح اللي هو الاسود والرطب ده اخرج منه، لا يجوز. خلاص كده؟ طيب دلوقتي الراجل صاحب الزرع مش عايز يستنى لغايه ما التمر او لغايه ما البلح يصير تمرا، هو مش قادر يستنى، عايز يتصرف في هذا البلح، عايز يتصرف فيه ببيع او باكل او بهبه او بغيرها من التصرفات. طب هو لو تصرف في هذا البلح مش هيعرف ما هو الواجب من الزكاه، لان الواجب اخراج البلح ايه تمرا، فهو مش عارف هيخرج منه قد ايه تمر، فبالتالي مش عارف الواجب عليه قد ايه من الزكاه. كويس كده؟ طيب نعمل ايه بقى؟ هو هيجيب او الامام يبعت له، الامام اذا كان بياخذ الزكاه هيبعت له واحد اسمه الخارج، الخارج ده واحد ثقه امين مسلم، هيعمل ايه؟ هيبص كده للمحصول يقول هذا المحصول يخرج منه مثلا ايه 100 كيلو مثلا، او يخرج منه 1000 كيلو من البلح، خلاص؟ وال 1000 كيلو هيطلعه 60 كيلو من التمر، وانت الواجب عليك العشر مثلا، فواجب عليك 6 كيلو تمر مثلا يعني، خلاص كده؟ ففي هذه الحاله يجوز لصاحب الثمر ان يتصرف فيها كما يشاء، خلاص؟ يجوز ان يتصرف فيها ببيع او اكل او ايه او هبه، بس وانت بتحسب له سيب له الثلث او الربع، سيب له الثلث او ايه او الربع، يعني انت حسبتهم طلعوا 90 كيلو مثلا او 900 كيلو، خلاص احسبهم على ان هم 600 كيلو، احسبهم على ان هم ايه؟ على ان هم 600 كيلو، ليه؟ اترك له الثلث لعل ان بعضها ايه؟ يفسد او ان بعضها تاكله الطيب، واضح كده الخرط؟ هو ده ايه؟ هو ده الخرط، ويجب على الامام ان يرسل الخارطة عند الوجوب، يعني عند وجوب الزكاة بدور الصلاح في الثمر والشداد الحب يجب عليه أن يرسل خارطا. خلاص كده؟ طيب إذا كان رجل أجر أرضا فهل تجب الزكاة على المؤجر أم على المستأجر؟ يعني أنا عندي أرض وجيت أجرتها لواحد زرع فيها زرعا، فهل واجب الزكاة على صاحب الأرض أم على المؤجر؟ الزكاة واجبة على المؤجر، لأن المؤجر هو صاحب إيه؟ هو صاحب الزرع. وكده نبقى انتهينا من زكاة الثمار. طيب احنا ما زلنا في زكاة الخارج من الارض، قلنا قبل ذلك ان زكاة الخارج من الارض ثلاثة اصناف، حد يذكرها؟ ها؟ زكاة الخارج من الارض ثلاثة اصناف. لا الخارج من الارض يا راجل، بقر بيخرج من الارض، خارج من الارض، خارج من الارض ثلاثة اصناف. الزرع زكاة الزرع ده تمر، قول يا عم الشيخ برضه. الركاز والمعادن وزكاة الايه؟ الزروع والثمار، خلاص كده؟ احنا خلصنا كده ايه؟ زكاة الزروع والثمار، خلاص بقي الركاز والايه؟ والمعادن. الركاز هو دفن الجاهلية، الركاز هو دفن الجاهلية، يعني أنا مثلا حفرت حفرة في المكان ده، بصيت لقيت ايه؟ بصيت لقيت مثلا ذهب أو فضة أو غيرها من الأشياء المتمولة والأشياء ذات قيمة، عليها علامة أهل الجاهلية، عليها رسومات مثلا تدل على أن هذه الأشياء من عصر الدولة الرومانية مثلا، او من عصر مثلا الدوله الفارسيه، او من عصر الاكسوس، لقيت كده عليها زخارف او نقوش تدل على ان هذه ايه من عصر مثلا ايه الجاهليه قبل دخول الاسلام، ففي هذه الحاله يجب اخراج الخمس، يجب اخراج الخمس سواء كان هذا الخارج قليلا او كثيرا، يعني الركاز لا يعتبر فيه لا حول ولا نصاب. احنا قلنا عندنا الزكاه ثلاثه انواع، اكثر الزكوات يعتبر فيها النصاب والحول، اما المعدن فيعتبر فيه النصاب ولا يعتبر فيه الحول، اما الركاز فلا يعتبر فيه النصاب ولا يعتبر فيه الحول. يبقى انا مجرد ما اخرج هذا دفن الجاهليه هذا يجب علي ان اخرج خمسه واعطيه الى الامام او الى غيره ممن يقوم مقامه، ثم بعد ذلك يجوز لي ان ايه؟ يجوز لي ان اتملك الباقي. فإن وجدت عليه علامات أهل الإسلام فهو لقطة، فهو لقطة. يبقى أنا خرجت حاجة وجدت عليه علامات أهل الإسلام إن الحاجة دي بتاعت إيه؟ بتاعت واحد كان مسلم، فيصيروا إيه؟ لقطة. خلاص كده؟ يبقى الركاز هو دخل الجاهلية فقط، إذا وجدت عليه علامات إيه؟ علامات أهل الجاهلية قبل دخولي الإسلام، ولا يعتبر فيه المصاب ولا يعتبر فيه الحول. هذه أحكام زكاة الركاز باختصار. أما زكاة المعدن، فالمعدن هو ما يخلق في الأرض من غير جنسها، هو ما يخلق في الأرض من غير جنسها، زي بقى إيه المعادن اللي بتوجد في الأرض، اللي هو لك منجم ذهب مثلا، أو منجم مثلا منجنيز، أو منجم نحاس، أو غيرها من المعادن التي تخلق في الأرض، أو حتى لو كان هذا مثلا زي بقى البترول وغيرها من هذه الأشياء، كل هذا يسمى معدن. المعدن هو ما يخلق في الأرض من غير جنسها، فيجب في المعدن بمجرد إخراجه ربع العشر إذا بلغت القيمة نصابا. يبقى نحسب قيمة المعدن اللي خارج ده، إذا بلغت قيمته نصابا، فاكرين بقى نصاب، نصاب الذهب والفضة، فاكرين؟ فإذا بلغت القيمة نصابا، قلنا نصاب بقى يحسب إيه؟ بالأحظ للمساكين. فإذا بلغت القيمة نصابا ففي هذه الحالة يجب إخراجه إيه؟ ربع عشرين، يجب إخراجه ربع عشرين، ولا يعتبر فيه الحول، يعني لا يجب أن يمر عليه إيه؟ أن يمر عليه حول كامل. ويجب إخراجه ربع عشرين بعد السبك والتصفيه. يعني إحنا مثلا طلعناه مثلا كان إيه؟ كانوا 100 كيلو أو 200 كيلو مثلا من المعدن، ثم بعد السبك والتصفيه من الشوائب بقوا إيه؟ بقوا 80 أو 70 كيلو، فالواجب وإخراج الزكاة بعد السبك والتصفية. وبهذا نكون قد انتهينا من أحكام الخارج من الأرض. قال وأما عروض التجارة، يبتدي عرف إيه؟ عروض التجارة. أما عروض التجارة هو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح. يبقى كل شيء أنا أرتضته للبيع والشراء لأجل الربح، حاجة أنا عارضها عشان أكسب إيه؟ عشان أكسب فيها. كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح فيسمى عروض إيه؟ عروض تجارة. فما كان للخنية، يعني مثلا بيت بتاعي، سيارة بتاعتي، هذه لا تعد إيه؟ عروض تجارة. وما كان للكراء، يعني للإجارة، أيضا لا يعد من عروض التجارة. يعني أنا عندي عربية تاكسي مثلا، حاططها بأجرها، بيجي واحد بيأجرها مني ويشتغل عليها، أو أنا نفسي اللي شغال عليها وبأجرها لغيري، فهي إيه؟ لا زكاة فيها، لا زكاة إيه؟ فيها. أنا شاري شقة مثلا عشان أجرها وآخد من ريع هذه الشقة، يبقى لا زكاة إيه؟ لا زكاة فيها. يبقى غير الأصناف التي ذكرناها، الأصناف اللي إحنا ذكرناها، زكاة السائمة وزكاة الخارج من الأرض وزكاة الذهب والفضة، لا يجب الزكاة في غير ما ذكرناه من الأشياء إلا إذا كانت معروضة للتجارة، أي مرصودة لأجل الربح، فتجب فيها الزكاة بشروط سنذكرها الآن إن شاء الله تعالى. يقول فإنه يقوم حال الحول بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة. يبقى أنا دلوقتي عندي إيه؟ عروض تجارة. هحسب قيمة هذه العروض، عندي مثلا بضاعة في المحل، وعروض التجارة كما قلنا هو ما أرصد للبيع والشراء. يعني أنا الآن لو عندي محل ألبان مثلا، عندي ثلاجة، وعندي مش عارف مبرد، وعندي مش عارف رفوف، كل ده لا زكاة فيه، وعندي ماكينة بقطع بيها الجبنة، وعندي كل هذا إيه؟ لا زكاة فيه. إنما الزكاة في الإيه؟ في البضاعة نفسها، البضاعة. لكن أنا مثلا لو شغال بصبغ مثلا أشياء، وعندي صبغة، الصبغة دي بتتباع، لأن أنا لما بصبغ بيها فكأنها بتتباع، فهي كعروض التجارة. فكل ما يقع عليه البيع والشراء لأجل الربح هو من إيه؟ هو من عروض التجارة. فلا أجي أحسب عروض التجارة اللي عندي، إن لم تبلغ نصابا فلا شيء علي، خلاص. لكن إن بلغت نصابا هبتدي أحسب إيه؟ بداية الحول، هبتدي أحسب بداية الحول. جيت مثلا بداية الحول عندي في رمضان، جيت أحسبها مثلا في رجب في شعبان ما بلغتش نصاب، جيت بحسبها في رمضان لقيتها بلغت ايه؟ نصاب. يبقى الحول ابتدى عندي من ايه؟ من حين بلوغ القيمة نصابا. هاجي في رمضان اللي بعده هحسب ايه؟ هحسب القيمة مرة أخرى. لو وجدت القيمة أيضا ما زالت فوق النصاب يبقى يجب علي إخراج الزكاة، يجب علي ايه؟ إخراج الزكاة. طب لو جيت حسبتها في نصف الحول فوجدت القيمة دون النصاب فقد انقطع الحول، ويبدأ الحول مرة أخرى إذا بلغت القيمة نصابا مرة أخرى، مرة أخرى. طب كيف نحسب النصاب؟ هل نحسب النصاب على قيمة الذهب اللي هو 20 دينار ذهب، ولا نحسب النصاب على قيمة الفضة اللي هو 200 دينار فضة؟ قال المصنف رحمه الله فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة. يبقى إذا كان نصاب الفضة أقل أحسب نصاب الفضة، وإذا كان نصاب الذهب أقل أحسب نصاب الذهب. واحد هيقول لي طب أنت ليه باصص للمساكين ومش باصص للغني؟ لا، الغني ليس عليه شيء لما يخرج 2.5%، هذا ليس ضررا عليه بالغا، لكن احنا بننظر للفقير لان الفقير سيتضرر اذا حسبناها على الاعلى. ليه؟ هيكون واحد مثلا عنده اربعه من واحد مثلا عنده اموال، لكن هذه الاموال لم تبلغ نصاب الذهب، تمام، نصاب الذهب مثلا هيعدي 20000 جنيه، واحد عنده 15000 جنيه لا زكاه فيه، ففي هذا ضرر ايه؟ ضرر على الفقير، لكن الغني لو دفع 2.5% فلا ضرر عليه في ذلك. يقول ويجب فيه ربع العشر. الواجب هو ايه؟ هو ربع العشر. ليه؟ لان احنا بنخرج عروض التجاره. هو ايه الدليل يا اخوانا على اخراج الزكاه في عروض التجاره؟ فيها حديث، لكن الحديث كلها فيها كلام. اقوى الادله على اخراج الزكاه في عروض التجاره هي عموم الادله التي توجب اخراج الزكاه من الاموال، لان عروض التجاره هذه اموال. وانا لما بشتري مثلا عربيات عشان اتاجر فيها، انا اشتري السياره لعينها، انا مش بشتري السياره لعينها، انا لا اريد عينها انما اريد قيمتها، فلما اردت قيمتها كانت هذه السياره بمثابه مال، بمثابه قيمه، اما عينها فلا اعتبار بها، لا اعتبار بعينها. لذلك انا ممكن اتاجر في السيارات شويه الاقي سوق العربيات وقف، او جايب شويه موتوسيكلات الاقي سوق الموتوسيكلات وقف، او جايب شويه عجل وهكذا، لان العين عندي مش ايه، لا تعنيني بشيء، الذي يعنيني هو ايه؟ هو القيمه. لذلك فالواجب في اخراج الزكاه في عروض التجاره هو ربع العشر كاخراج الزكاه في الايه؟ كاخراج الزكاه في الاموال. ولذلك ايضا تضم عروض التجاره الى الاموال، تضم عروض التجاره الى الاموال. يبقى لو عندي بضاعه مثلا قيمتها 50000 جنيه وانا عندي سيوله 50000 جنيه، ساضم هذه الى ايه؟ ساضم هذه الى هذه في تكميل النصاب. واضح؟ يقول ويجب فيه ربع العشر، لكن حتى تجب الزكاة في عروض التجارة لابد من شرطين. الشرط الأول هو بلوغ النصاب، لابد أن تبلغ النصاب ويحول عليها إيه؟ الحول كما ذكرنا. الشرط الثاني، وهذا شرط مهم جدا، الشرط الثاني يجب علي أن أكون أولا قد امتلكتها بفعلي. يعني أنا قد امتلكتها بفعلي، لم تدخل في ملكي قهرا. إيه اللي بيدخل في الملك قهرا؟ ها؟ الميراث. الميراث يدخل في الملك ايه؟ قهرا. فلو ورثت اموالا فلا زكاة ايه فيها، لاني لم امتلكها بفعلي. طب ايه اللي انا امتلكه بفعلي؟ الشراء مثلا، او الاستهاب، واحد وهبني هدية، اهداني هدية فقبلتها، واحد اهداني هدية فايه؟ فقبلتها، فانا بذلك قد امتلكتها بفعلي. ويشترط ايضا ان اكون قد امتلكتها بنية التجارة وبنية البيع. يبقى يشترط كده، وانا بشتريها انا بشتريها علشان ابيعها، بشتريها علشان ايه؟ علشان ابيعها. فلو اشتريتها بنية القنية ان انا بشتريها عشان امتلكها، او بنية الاجارة بشتريها عشان اجرها، فلا زكاة فيها، فلا زكاة ايه فيها. طب لو انا اشتريتها بنية القنية ثم بدا لي ان ابيعها، بدا لي ان انا ايه؟ ان انا ابيعها بعد كده، هل تتحول الى عروض تجارة؟ هل تتحول عروض التجارة؟ المذهب لا، مذهب الإمام أحمد أنها لا تتحول إلى عروض التجارة، خلاص، مجرد ما أنا اشتريتها للقنية صارت هذه القنية، لم تصل إيه؟ لم تصل عرضا للتجارة، حتى لو نويت بها بعد ذلك التجارة. يبقى أنا دلوقتي اشتريت عربية عشان أمتلكها، وبعد كده بدأ لي إن أنا أبيعها، وعد عليها سنة وسنتين وثلاثة وما بعتهاش، هل تجب فيها الزكاة؟ محل خلاف بين العلم والمذهب أنه إيه؟ أنه لا زكاة، أنه لا زكاة فيها، إلا حلي، إلا الحلي. لو أنا جايب حلي للزينة ثم بدأ لي أن أبيعها صارت عرضا للتجارة. ليه بقى؟ اشمعنى الحلي؟ لأن الأصل أن الزكاة واجبة في الذهب. خلي بالك عروض التجارة الأصل أن الزكاة مش واجبة فيها. الأصل أن مفيش زكاة في العربية، ومفيش زكاة في البضاعة، ومفيش زكاة في السكر والزيت، الأصل أن إيه؟ مفيش زكاة في هذه الأشياء. خلاص كده؟ ده الأصل. فإذا نويت بها التجارة انتقلت عن الأصل. طب لو ما فيش تجارة يبقى أنا هرجع لأصل ما فيش زكاة، لكن الحلي الأصل اللي فيها زكاة، فخرجت عن هذا الأصل لأجل أنها للزينة، لما اشتريتها للزينة ما فيها زكاة. طب إن انتفت نية الزينة أو تغيرت نية الزينة هعمل هرجع للأصل برضه، بس الأصل هنا إيه؟ الأصل إن ده ذهب فيه زكاة. خلاص؟ يبقى يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة أولا أن تبلغ النصاب ويحول عليها الحول، ثانيا أن يتملكها بفعله، ثالثا أن يتملكها بنية التجارة فيها، بنية التجارة إيه؟ فيها. زي التاجر بقى اللي هو بيشتري عشان يبيع، بيشتري عشان يبيع، لكن الراجل اللي بيشتري أصلا شاري شقة عشان ولاده وبعدين جات له فيها بيعة حلوة فقال لك أبيعها، هذا لا زكاة عليه. يقول ومن كان له دين، هيبتدي يتكلم في زكاة الدين وانا مش هشرحه تاني لان شرحته في اول محاضرة، هتفكر؟ حدش فاكر؟ شرحنا ده كان الدين بالتفصيل، انا مش هشرحها تاني. اللي عايز يعني اللي عايز شرح يرجع لاول محاضره للتسجيلات او للاخوه اللي كاتبين. يقول من كان له دين وماله لا، واللي عايز يعني يسالني مش فاهم ممكن يسالني بعد الدرس، لكن انا شرحتها بالتفصيل في اول محاضره. لا زكاة فيه، انا جبت حاجة عشان ابيعها وقبل ما يحول عليه الحول فايه فانا قد بعته، بس خلي بالك انا في زكاة في الاموال بقى، دي نقطة مهمة. انا دلوقتي عندي بضاعة مثلا ب20,000 جنيه بضاعة، خلاص، وجيت قبل حوالان الحول وقمت بايع البضاعة اللي عندي كلها، فهل في زكاة في هذه البضاعة؟ ما فيش زكاة، بس في زكاة في المال، لان انا لما بقى عندي 20,000 جنيه هذا المال ساستكمل به الحول، مش هستهلك بيه حول جديد، لان احنا قلنا ان عروض التجاره من الاموال، فلو بدلت عرض تجاره بمال فلا ابتدئ حولا جديدا، وانما استهلك عرض او استهلك حول عروض التجاره. واضح؟ بشروط ايه؟ لان هي لا تصير عروض تجاره الا بهذه الشروط. هو احنا قلنا يجب الزكاه في عروض التجاره، خلاص كده؟ طيب هذا الذي امتلكته انا للقنيه، هل هذا يسمى في عرف الناس عرضا للتجاره؟ بس خلاص، يبقى الشروط دي ليه؟ الشروط دي ليه؟ لان هي لا تسمى عروض تجاره الا بهذه الشروط. خلاص يا اخوانا، يبقى اذا بعت عرض تجاره بمال او بعت مالا بعرض تجاره فلا ينقطع الحول، لا ينقطع ايه؟ الحول، انما استكمل الحول. يبقى حول المال هيبقى حول عروض التجاره، حول عروض التجاره هو حول ايه؟ هو حول المال. خلاص كده؟ طيب. يقول: ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل او معسر لا وفاء عليه فلا زكاة ايه؟ فلا زكاة فيه. انا اقول بسرعة كده، لو انا عندي دين عند واحد، الواحد ده كما قلنا في اول محاضرة، الواحد ده معسر معهوش فلوس، او موسر مماطل معاه فلوس بس مش عايز يدفع، فلا زكاة في هذا المال. والا كانت الزكاة على واحد باذل وقادر، خلاص؟ باذل يعني ايه؟ يعني لو سألته هيديني، وقادر يعني موسر، خلاص؟ في هذه الحالة علي الزكاة في هذا المال، اخرجها عن كل ما مضى من الاحوال، اخرج عن كل ما مضى اذا قبضت المال، يبقى لا زكاة عليها الا لا زكاة فيها الا اذا قبضت المال، فاخرج الزكاة عن كل ما مضى من الزمان. يبقى لو قعدت 4 سنين 5 سنين اول ما اقبض المال فهعمل ايه؟ هقرر زكاة في 4 سنين 5 سنين بشرط ان يكون الذي ان يكون المدين قادر يعني موسر وباذل. قلنا ضربنا مثلا حتى ساعتها بالبنك، قلنا لو انت فتح حساب جاري في البنك ففي هذه الحاله لو طلبت البنك الفلوس في اي وقت فالبنك سيعطيه، ففي هذه الحاله انت الان المدين هنا موسر البنك وايه وفي نفس الوقت ايه باذل. خلاص، قلنا ان كان على معسر ومماطل، وضربنا مثلا بالمجلس الحزبي لو تتذكروا، قلنا المجلس الحزبي اللي بياخد اموال الصغار، فان كان المال على معسر او مماطل زي المجلس الحزبي لن يعطيك، اذا طلبت منه لن يعطيك، ففي هذه الحاله لا زكاه في المال. وقلنا مسألة فيها خلاف طويل وأقوال كثيرة جدا جدا، لكن هذا القول هو الذي اعتمده المصنف وهو من أقوى الأقوال وأوجهها. ويقول: ويجب الإخراج من وسط المال. ذكرنا ذلك لما تكلمنا عن زكاة السائمة، قلنا لا يجوز له أن يأخذ معيبا ولا يجوز له أن يأخذ من كرائم الأموال، بما يروحش ياخذ حاجة عرجاء ولا حاجة عمياء، لا يجوز إلا إذا كان الكل كذلك. لو كله مثلا عنده مرض فممكن ياخد واحدة جرباء، خلاص، لو كله مثلا عنده مرض يبقى ياخد واحدة مريضة، لكن لو في سليم ومريض هياخد ايه؟ هياخد من السليم، ولا يجوز ان ياخد من كرائم الاموال، انما ياخد من ايه؟ ياخد من الوسط. يبقى يقول: يجب الاخراج من وسط المال ولا يجزئ من الادون، ما جيبش اسوأ حاجة ولا تيمم الخبيثة، ما جيبش اسوأ حاجة وايه؟ واخرج منها. ولا يلزم الخيار الا ان يشاء ربه، يبقى ما لا يلزم ان هو يخرج من افضل المال الا اذا شاء ربه ان يتصدق فله ايه؟ فله ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فاياك وكرائم اموالهم، اياك وكرائم اموالهم. خلاص كده؟ يقول: في حديث ابي هريره مرفوعا وفي الركاز الخمس، يشير الشيخ الى ايه؟ الى حديث او الى وجوب الزكاه في الركاز، واحنا ذكرنا احكام الزكاه في الركاز، قلنا يجب اخراج الخمس من الركاز قليلا كان او كثيرا. باب زكاة الفطر. عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين، وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه. يبقى قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر دل على ان الزكاه ايه؟ دل على ان الزكاه واجبه. طيب ما هي الاصناف التي تخرج منها الزكاه؟ قال صاعا من تمر او صاعا من ايه؟ او صاعا من شعير. خلاص كده؟ طيب قبل ان نتكلم عن الاصناف التي يجب اخراج الزكاه منها، اولا تجب الزكاه باول ليله العيد عند غروب شمس اخر يوم من رمضان تجب الزكاه. طب ليه بنقول الكلام ده؟ لو ان هناك رجل ولد له ولد بعد غروب اخر شمس، بعد غروب شمس اخر يوم من رمضان، فلا زكاه عليه في هذا ايه؟ في هذا الولد. لو ان رجلا كان ايه؟ معسرا، ثم ايسر بعد خروج بعد غروب شمس اخر يوم من رمضان فلا زكاه عليه. يبقى يشترط انه يكون من اهل الزكاه قبل وقت الوجوب. اللي هو ايه بقى وقت الوجوب؟ وقت الوجوب هو غروب شمس اخر يوم من ايام رمضان. فان ايسر بعد هذا الوقت أو ولد له ولد بعد هذا الوقت فلا زكاة إيه؟ فلا زكاة عليه. واضح؟ يبقى وقت الوجوب هو إيه؟ أول ليلة العيد. استغفر الله العظيم. لو ولد له ولد قبل، مش بعد، لو ولد له إيه؟ ولد قبل، ولد له ولد إيه؟ ولد قبل، فلا إيه؟ فلا زكاة عليه. واضح ولا فيش إشكال؟ ها؟ وقت الوجوب هو إيه؟ هو الغروب. خلاص كده وقت الوجوب والغروب. فولد له ايه؟ انا قلت ايه؟ بعد. خلاص بعد. يبقى ولد له ولد بعد الغروب، يبقى هذا الولد جاء بعد ايه؟ بعد وقت الوجوب. يبقى اتى وقت الوجوب ولا زكاه في هذا الولد. احنا كما سنذكر انه تسن اخراج الزكاه عن الجنين، يعني لا يجب او لا تجب او لا يجب اخراج الزكاه عن ايه؟ عن الجنين. طب هو الان جنين، هذا الجنين ولد بعد غروب اخر شمس، بعد غروب شمس اخر يوم من ايام رمضان، فلا زكاة ايه؟ فلا زكاة. يبقى وقت الوجوب، عندما جاء وقت الوجوب هل كان يجب عليه الزكاة؟ ها؟ لا، لم تكن تجب، خلاص يبقى لا زكاة عليه. يبقى هو الان وهو معسر ليس معه ايه؟ ليس معه من يخرج الزكاة، ثم ايسر بعد وقت الوجوب فهل عليه زكاة؟ فلا زكاة ايه؟ فلا زكاة عليه. خلاص يبقى من ولد له ولد او ايسر بعد وقت الوجوب فلا ايه؟ فلا زكاة عليه، هذا وقت الوجوب. طيب على من تجب الزكاة؟ يقول تجب الزكاة لنفسه ولمن تلزمه مؤنته. يبقى يجب على الرجل ان يخرج الزكاة لنفسه او عن نفسه، ولمن تلزمه مؤنته. مين بقى اللي تلزمه مؤنته؟ زوجه او عبده، لو ايام ما كان في عبيد، زوجه وعبده وولده الصغير الذي لا مال له، لو كان له ولد صغير لا مال له فيجب عليه ايه؟ يجب عليه نفقته. او قريب، احنا ذكرنا قبل ذلك ان القريب تجب عليه ايه؟ النفقه، تجب النفقه على وارثه. فاكرين المساله اللي ذكرناها حتى كده؟ قلنا تجب الزكاه على ايه؟ على الوريث الموسر، على الوريث الايه؟ الموسر. يقول اذا كان ذلك، اي اذا كانت الزكاه او قدر الزكاه فاضلا عن قوت يومه وليلته، فاضلا عن قوت يومه وليلته. يعني مثلا نفترض راجل دلوقتي بيحتاج قوت يومه وليلته مثلا 50 جنيه بيضوه في اليوم والليله، وهو معاه دلوقتي 70 جنيه، معاه 20 جنيه زياده. خلاص ال 20 جنيه دي زياده دي يقدر يجيب بيها مثلا زكاه لنفسه ولزوجته. خلاص يبقى يجب عليه ان ايه؟ ان يخرج الزكاه. يبقى اذا اتى عليه وقت الوجوب وعنده زائد او فاضل عن قوت يومه وليلته تجب عليه ايه؟ تجب عليه زكاه الفطر. طب لو هو كان موسر خلاص ثم اعصر بعد دخول وقت، بعد ايه؟ اعصر بعد ذلك، يعني جاء عليه وقت الوجوب وهو موسر خلاص ثم بعد ذلك اعصر، هل تجب عليه الزكاه؟ نعم تجب عليه الزكاة وتتعلق في ذمته. يبقى خلاص، يبقى لما يوسف بعد كده يقضيها، لكن أهم حاجة وقت الوجوب جاءت عليه وقال تجب عليه إيه؟ تجب عليه الزكاة. ولا يشترط أن يكون عنده نصاب من المال خلافا لمن اشترط ذلك. يبقى لا يشترط الوجوب زكاة الفطر نصاب المال، مش مش مش المفروض ان يبقى عنده نصاب، لا، مجرد ان يكون عنده فاضل عن قوت يومه وليلته قدر الزكاة وجب ايه؟ وجب اخراجه، وجب ايه؟ اخراجه. طيب ما هي الاصناف التي تخرج منها الزكاة؟ يقول صاع من تمر او شعير او اقط او زبيب او بر. يبقى الأصناف التي يجوز إخراج الزكاة منها في مذهب الإمام أحمد هو التمر والشعير أو البر والشعير والتمر والزبيب والأقطلاق، ده حاجة كده عاملة زي اللبن المجفف كده، خلاص كده هذه الأصناف التي يجوز إخراج الزكاة منها، ولا يجوز إخراج الزكاة من غيرها مع وجود هذه الأصناف. فإن عدمت هذه الأصناف فيجوز إخراج الزكاة من كل حب وثمر يقتات، ويجوز إخراج الزكاة من كل حب وثمر وثمر يقتات. وعند الإمام الشافعي وقريب منه مذهب الإمام مالك يجب إخراج الزكاة من قوت بلده، يجب إخراج الزكاة من قوت البلد سواء كان من هذه الأصناف الخمسة أو من غيره، بل ذكرنا في الأول أو ماذا أحد مذهب الشافعي وقريب منه مذهب الإمام مالك أن الزكاة تخرج من قوت البلد، يعني لو افترضنا أن بلدا من البلاد تتقوت بالأرز، إحنا مثلا عندنا في مصر هنا قوت أهل مصر مثلا الأرز والفول والعدس مثلا، لكن ليس من قوت أهل مصر الشعير، يبقى في مذهب أحمد لا يجوز إخراج الزكاة من الأرز ومن الفول ومن هذه الأشياء، ويجوز إخراجه من الشعير حتى لو لم يكن قوت الناس. يبقى أنا ماليش دعوة، أنا هقفش عند النص، النص قال ايه؟ بر وشعير وتمر وزبيب وعقد، هجيب من هذه الاصناف. طب انا هجيب شعير، طب محدش بيختار شعير، ماليش دعوه انا ايه؟ انا وقفت عند النص. القول الثاني وقول الامام الشافعي وقول الامام مالك ولا شك انه اقرب، ان الواجب هو اخراج قوت البلد. فلو كان اهل مصر لا يتقوتون بالشعير مثلا ويتقوتون بالارز فلا يجوز اخراج الزكاه من الشعير مع كونه منصوصا عليه، ويجوز إخراج الزكاة من الأرز. واحد هيتسرع يقول لك الإمام الشافعي بيخالف الدليل، لا، الإمام الشافعي لا يخالف الدليل، إنما استنبط الإمام الشافعي وهو قد كان الإمام الشافعي رحمه الله من أهل الاستنباط والفهم الدقيق، حتى يعني قال الإمام أحمد إسحاق بن راهويه قال: تعال أريك رجلا لم تر عيناك مثله، تعال أريك رجلا لم تر عيناك مثله، وقال: ليفاتني حديث سفيان سفيان بن عيينة، وكان حديثه كان بيروى عن الزهري مباشرة، يعني اللي عايز حديث الزهري يروح لسفيان بن عيينة، فقال: لئن فاتني حديث سفيان بن علو أخذته بنزول، ولئن فاتني عقل هذا الفتى، اللي هو مين؟ الشافعي، لأن الفتى بينه وبين أحمد كان فرق بسيط حوالي 16 سنة، ولئن فاتني عقل هذا الفتى يوشك ألا أدركه. فاستنبط الإمام الشافعي من هذا النص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الزكاة من هذه الأصناف لأنها كانت قوت أهل المدينة، لأنها كانت إيه؟ قوت أهل المدينة، فجعل العلة قوت البلد، فجعل العلة إيه؟ قوت البلد. ولا شك أن هذا القول وجيه وقوي، فهو قريب من قول الإمام مالك أيضا. أما مثل الإمام أحمد فيجب إيه؟ الوقوف عند الأصناف المذكورة، وإلا فيخرج من كل حب وثمر يقاس. يقول: والأفضل فيها الأنفع، يبقى أفضل هذه الأصناف إيه؟ أنفع الأصناف للناس، يعني الوقت مثلا الأرز من أنفع الأصناف، الفول من أنفع الأصناف، يبقى أفضل هذه الأصناف أنفعها. يقول: ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد، لا يجوز تأخير الزكاة عن يوم عيد الفطر، ومن أخرها عن يوم عيد الفطر فهو آثم ويجب عليه قضاؤها، يجب عليه إيه؟ يجب عليه قضاؤها. ويكره إخراجها بعد الصلاة، يبقى المستحب أن تخرج إيه؟ قبل الصلاة، خلاص كده؟ ويكره إخراجها بعد الصلاة، لكن يجزئ بلا حرمة وبلا إثم، ليه؟ لأن هي زكاة الفطر، فيجوز إخراجها في يوم الفطر، خلاص كده؟ وتكره إيه؟ تكره إخراجها بعد الصلاة، وتستحب قبل الصلاة، وتجوز قبل العيد بيومين، وتجوز قبل العيد بيومين.